السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا عملت عمل خير من الدعوة إلى الله أو دعوة شخص ببناء وقف أو لو قلت اللهم اجعل ثواب هذا العمل لي ولوالدي هذا المشروع. هذا تقدم سؤال أكثر من مرة، وهو أنه داخل في تثويب العمل. ومن أهل العلم من فرق بين تثويب العمل ابتداء قبل العمل وبين تثويبه بعد الفراغ. فقالوا إنه قبل العمل فله ذلك وبعده ليس له ذلك، ومنهم من جوز للجميع، وهذه المسألة فيها خلاف كثير، وتقدم الإشارة إلى شيء من ذلك. والأظهر والله أعلم فيما على التحقيق أنه لا فرق بين أن يثوب العمل ابتداء أو أن يقول اللهم اجعل ثواب هذه الصدقة قبل أن يتصدق بها، أو ثواب هذه القراءة قبل أن يقرأها، أو ثواب هذه الصلاة قبل أن يصليها لفلان الحي أو الميت، أو أن يجعل أن يقول اللهم اجعل ثوابها لفلان أو لفلانة من الأحياء والأموات بعد الفراغ منها، لا فرق، لأنه في الحقيقة تثويب للعمل. وغاية الأمر أنه في إحدى الصورتين جعل التثويب بعد الفراغ من العبادة، وفي الصورة الأولى جعله بعد ذلك. وهو ليس هناك يدل على هذا، والحمد طرق الخير والأعمال كثيرة ولا تحصى مما أجمع عليه العلماء، فكيف يسلك الإنسان طريقا وموضع خلاف، وفي وسعه أن يعمل من الأعمال التي أجمع عليها العلماء من الدعاء وما أشبه ذلك من الأعمال، هذا هو المشروع. أما على هذا الوصف فكثير من العلماء لا يرى مشروعية مثل هذا العمل، وهو في الحقيقة نوع من تثويب العمل.